أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، هيا على الصلاة، هيا على الصلاة. كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية 56 من نفس السورة هي سورة الأحزاب. عندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل فإن ذكرت محمدا صورا دموع العابدين تسيل، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأنفسي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة الأكارم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه الشريفة. لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلى الله عليه وسلم. قل الإيثار أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى زكى الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خلق الإيثار خلق حق عليه ديننا الحنيف، وهو أن تفضل غيرك على نفسك حسبة لله سبحانه وتعالى وبغية لثواب الله سبحانه وتعالى وأجره العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. النبي صلى الله عليه وسلم قلت: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائره، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، ألا فليتق الله سائره. ما قال لا قط إلا في تشهده: أشهد أن لا إله إلا الله. لولا التشهد كانت له، نعم، كان في جوده كبير المرسلات، يأتيه سائل وليس معه شيء فيقول: اذهب فت عليه، روح يا ابني اشتري على حسابي. فيقول القائل: يا رسول الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويلين الغضب في وجهه، فيقول القائل: ولعله سيدنا ابو بكر او سيدنا بلال رضي الله عنهما. يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا، فتتهدم اسارير النبي صلى الله عليه وسلم. ان المجتمع المسلم في امس الحاجه الى هذا الخلق، خلق الايثار. خلق الايثار يا اخوه ليس الاثر تفضيل النفس على الغير، وليس الانانيه وحب الذات، انما ديننا الحنيف افضل الاعمال سرور، مش نور، سرور تدخله على المسلمين. أنا وكافر اليتيم بالجنة هكذا. ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسبحة والوسطى: إذا أردت أن تكابر النبي صلى الله عليه وسلم فاكفوا اليتيم، آثر أولاد جارك الذي سبقك إلى الله على أولاده. جاري توفي وأنا رحمه الله وأنا أمد الله في عمري، هل انا على راس ريشه؟ كل واحد يسال نفسه هذا السؤال. ابدا. الايه 48 من سوره الزمر: الله يا يتوفى النفوس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي مضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. انظروا الايثار، احدى الصحابيات الكريمات تقول النبي صلى الله عليه وسلم ومعها برده يا رسول الله، وهو محتاج اليها صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله اكسوك هذه البرده، فيقول نعم، ويتقبل هذه الهديه ويلبسها. فاذا باحد الصحابه رضي الله تعالى عنه بعدما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابه يرون انه مختار اليها صلى الله عليه وسلم، هو الذي عرض عليه ان تكون له جبال مكه ذهبا، ان يكون له او ان تكون له، لانه اذا كان الولد مجازيا جاز وكان تاثيرا وتذكيرا، اما اذا كان الولد حقيقيا وجب التاثير قولا واحدا الى ان يفصل بين الفعل والفاعل فاصل، كقوله تعالى في سوره الممتحنه او الممتحنه الايه الثانيه عشره يا بني اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، فالكافه من باب عفاف في محل نصب مفعول في الفصل بين الفعل جاء والفاعل المؤمنات، على ذلك وجب التأكيد قولا واحدا. ونحن نستنقل مواعظنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى الشيء ان تتحدث العربيه التي كانها من شعائر الاسلام، غير انه لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. عرض عليه ان تكون له كبار مكه ذهبا، فقال لا يا رب، اجور يوما فاذكرك واشبع يوما فاشكرك، سبحان الملك. فقال الصحابي يا رسول الله اقصنيها اعطيها اياي، فقال نعم، واعطاها، خدعها النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه اياها. فقال الصحابه المكارم لهذا الصحابي ما احسنت، استردتها استردتها منهم وانت تعلم انه لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم، ويعطي ما معه ويعطي ويبذل في العطاء. قال ما يقول امير الشعراء، واذا سقوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الانواء، واذا رحمت فانت ام او ام، هذان في الدنيا هما الرحماء، واذا غضبت فانما هي غضبه لله، لا ضغن ولا شحناء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال له ما احسنت، إذ سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرفض لأحد طلبا، قال والله ما طلبتها إلا أني وددت أن تكفل فيها بركة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، وأنا أخذتها لكي أتكفل فيها، نسأل الله أن يحسن لي ولكم الكتاب، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. سيدنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، ولعن الله من طعن في عرضها الشريف، وجزاؤه سبحان الله قذف المحصنات الجمل، فهم يجدون انفسهم للتطبير الى يوم الدين، لعن الله عليهم اجمعين، الذين يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يلعنون امنا عائشه الصديقه بنت الصديق. تقول لو شاء لو شئنا باذن الله لشبعنا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثم على نفسه وهي الطيبه، كان يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يعني 59 يوم او 60 يوم، ثلاثة الى ثلاثة، ولم يوقد في بيت النبوة نار. على ما كنتم تعيشون يا اخوانا، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه وامه وعن امه اسماء ذات النقيب رضي الله عن الجميع، على ما كنتم تعيشون يا خاله؟ على الاسودين يا ابني، على الاسودين، الدم والماء، والحمد لله، حمدي وشكري من فضل الله سبحانه وتعالى، على الاسودين، الدم والماء. اين طرق الايثار بيننا اليوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم. سبحان الملك، احد الصحابه الاكابر في المدينه المنوره أهدي إليه رأس شاة، فقال جاري أحبب إليها، وتكون مهدى إلى جاري سبحان الله، وجاره يؤثر بها جاره، وهكذا سبعة جيران، العدد الخالد المعروف تأثيرا وتأنيثا من ثلاثة تسعة، لقوله تعالى في سورة الحاقة سبع ليال وثمانية أيام الحصول، تلف على سبع بيوت، سبعة بيوت، وسبحان الله تعود إلى البيت الأول، كل يؤثر بها غيره على نفسه. في معركة اليرموك أبو جهل بن حذيفة العدوي يقول كان معي شنة من الماء، شرب الماء إلى فيه إناء، فقلت أنت تتبع ابن عمي لعله أرتقي أثره لعله في الحاجة إليها، فطلبته فإذا هو في النزع الأخير ظمآن، فعرضت عليه الماء فأومأ لرأسي النعم، فما كاد يرفع إناء حتى سمع جاره يتأوه آه، فقال أعطنا أخي فلعله أحوج مني. فإذا بي هشام بن العاص رضي الله عنه أخو سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر، وكلنا في موازين حسناته رضي الله عنه وأرضاه، فما إن رفع الإناء حتى سمع جاره يتأوه جريح، فقال أعطنا أخي فلعله أحوج مني، فذهبت بها إليه فإذا به قد مات، فعدت إلى هشام فإذا به قد مات، فعدت إلى ابن عمي فإذا به قد مات، رضي الله عن الثلاثة أجمعين. سبحان الملك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأخوة الفتائل، ما أحوجنا إلى التقرب بهذا الخلق الكريم، وأن نحسن إلى جيراننا، وأن نحسن إلى المحاويج الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه القائل كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة حسنة، متوسط عدد الشعر 130,000 شعرة ب 130,000 حسنة بإذن الملك سبحانه. اليتيم إذا بكى اهتز عرش الملك، فقال الرحمن من أنكره؟ ألم يكفيه أني قبضت روح والده وعزتي وجلالي من أضحكه فله الجنة. ما أحوجنا أيها الأخوة الأكارم أن نتخلق بهذه الأخلاق السامية، وعكس الإيثار الأثر محبة النفس. هذا الجسد الذي فضلناه وعشنا من أجله، ماذا يبقى لنا في قبورنا بعد 25 يوما من بقائنا في الكون؟ لا يبقى إلا عقد الدم، العصعوبس اللي عليه الخريطة الجينية التي يحييها الله سبحانه وتعالى يبعثها يوم القيامة هذا الجسد. وأول ما يبلى البطن والفرج التي عاش المرء سنين عمره بحثا عن إشباع غرائزه هذه وتلك. أيها الأخوة الأكارم، كنت تدخل بيت أبي الدرداء مالك بن عوير رضي الله تعالى عنه لا تجد عنده شجعة. أين متاعكم يا أبا الدرداء؟ أين متاعكم يا أبا الدرداء؟ يقول لنا دار هناك نرسل إليها صالح متاعنا. أول ما أقول لنا دار هناك، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الآخرة وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء. أيها الإخوة الأكارم، أني أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته. كثير نعرفه أرامل، محاويج، أيتام، معوزين، ألا فلنتحرك نحوهم ونؤثرهم على أنفسنا بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما نقص مال من صدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة مش متولية عددية 1 2 3 4، لا، دي متولية هندسية. اسمع الأخ الكريم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل 1 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة 700 700. والله يضاعف لمن يشاء 700 400 300 5611 222 400 400. اللهم صل على سيدنا محمد. والله يضاعف لمن يشاء من السبعة الذين يضمهم الله في ضره يوم لا ضر إلا ضره. حديث تسمعه كثير. ها؟ كيف نفهمه؟ بيننا وبين الشمس اليوم 93 مليون ميل، الميل 1700 ميل. يوم القيامة تأتي الشمس إلى رؤوس الأرض ميل واحد، ويمكن العرق كل إنسان بحسب عمله. فمن الناس من يغطي العرق قدميه، ومنهم من يغطي العرق ساقيه، ومنهم من يغطي العرق حقويه وسطه، ومن الناس من يلجمه العرق للجامة حتى يقول الكافر لجهله بعظمة ربه: يا ربنا أهلنا ولو إلى النار والعياذ بالله. يهيأ إليه ويخير أن النار أهون من هذا الموقف. ربنا احفظنا وإياكم، ويكفينا وإياكم شر عذابه وعقابه، وأن يدخلنا وإياكم دار كرامته ومثوبته. اللهم آمين. اليوم بيننا وبين الشمس هذه المسافة، إن قربت بلي نحترق، وإن بعدت بلي نتجمد. فسبحان الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. يوم القيامة تأتي الشمس من القرص، ولا ظل إلا ظل عرش الملك سبحانه، لا ظل إلا ظل الملك سبحانه وتعالى. في هذا اليوم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. اللهم صل على سيدنا محمد. لا حسد إلا في الندين، حسد تمني زوال النعمة، لكنه المراد هنا الغبطة. أقول ليتني كان عندي مثل ما عندي الحاج فلان، الأستاذ فلان، والله يزيد من الفضل فأفوز معه بأجل النية الصالحة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. اللهم صل وسلم وبارك على النبي. نعم المال الصالح للعبد الصالح، مثل سيدنا عثمان بن عفان الذي عد جيش العسرة، مجاهد جيش العسرة، والذي اشترى بئر روما، والذي لو مكثنا العمر كله نحكي عن مناقبه ما وفيناه حقه رضي الله تعالى عنه وارضاه. كان من اغنى الاغنياء سبحان الله، وله تجاره وفيره، وكان في عهد المجاعه، وهذه الامه لا تهلك ابدا بالمجاعه بفضل الله. دعوت الله الا يهلك امتي بالسنين فمنحنيها، ودعوته الا يهلكها بالغرق فمنحنيها، ودعوته الا يجعل باسهم بينهم شديدا فمنعنيها. هذه الامه لا تهدى الا من قبل نفسها، لا حول ولا قوه الا بالله. فإذا بقافلة كبيرة تأتي لحساب سيدنا عثمان، فيأتي تجار المدينة جميعهم ويعرفون عليه الضغط ايه؟ 200%. فيقول: هناك من دفع أكثر، فزادوا حتى بلغ 5 أضعاف. فقال: هناك من دفع أكثر؟ قالوا: من؟ وكلنا تجار المدينة. قال: الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، هي لله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، إني أرغب بحضراتكم أن تشبعوا وغيركم إياه. ما جاع فطير إلا بمثل بنيه. ما جاع فطير إلا قاعدة، اعلمها قاعدة. انظروا ماذا ننفق في قاعات الأفراح والليالي الملاح، ونبدأ حياة الزوجية لا حول ولا قوة إلا بالله بمعصية الله. آلاف مؤلفة تنفق في هذه الليلة، والنبي اللي معاها قرش محير يجيب حمامه يطير. لا يا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. سؤال عام عن العمر، سؤال خاص عن الشباب. اسمع بقى، في مسألة المال ألف ومئة، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. اكتسبوا من حرام وانفقوا من حلال، الله طيب لا يقبل الا طيبا. طيب اكتسبوا من حلال وانفقوا من حرام ما ينفعش، لا يقبل الله سبحانه وتعالى ويحاسب عليه. وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه فيما عمل به. ايها الاخوه الاكارم، نسال الله ان يعيدنا الى الصدر الاول ايام الصحابه، يعيد هذه الامجاد باعاده التخلق بقدره النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. السلف الصالح يسال من اسعد الناس؟ احد السلف الصالح، من اسعد الناس؟ يقول من اسعد الناس. اجعله شعارك ايها الاخ الكريم، اسعد انسان تكن مرسوم الوقوع عند جواب الطلب، تكن اسعد انسان بيد الله تعالى. اجعلها بالله عليك وتبسمك في وجه اخيك صدقه. اذا تصافح المسلمان تنافرت خطاياهما. بالله عليكم نريد ان نتخلق بهذه الاخلاق الساميه الراقيه العاليه، ونذكر اننا سوف نلقى الله. ما نزعلش من بعض، لان كل واحد يزعل على الله. مين اللي هيزعل على الثاني؟ الله اعلم. ما نشيلش من بعض، لان بكره هنشيل بعض. مين اللي هيشيل الثاني؟ الله اعلم. النهارده بنصلي مع بعض، بكره هنصلي على بعض. مين اللي هيصلي على الثاني؟ الله اعلم. الدور قائم قادم على من؟ الله اعلم. ولذلك نريد ان نقدم لاخرتنا بان نؤثر. انظروا الى الصحابه الاكارم، وانظروا الى الانصار. سيدنا سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. ثم العظمه جايين من المهاجرين، تركوا اموالهم وتركوا كل ما لديهم هجره الى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول انت اخي. طبعا كان يتوارثون قبل ذلك، فنسخت في آية سورة الأحزاب: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أنت أخي أشاطرك نصف مالي، نصف نصف. ها؟ لي داران تقدام وأنا إيه؟ وعندي زوجتان، انظر أيهما تحت لك أطلقها حتى تنتهي عدتها فتتزوجها. شوف المسلم هنا عفيف. سيدنا عبد الرحمن يقول: بارك الله لك في اهلك ودارك ومالك، ولكن دلني على السوء. انظروا الشاهد هنا الايثار الانصار، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فهنالك هم المفلحون. سيدنا عبد الله بن عباس حظ هذه الامه واعلم هذه الامه في القران لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، كان يكون حول البيت ولا يزيد عن قوله: اللهم اقيه شح نفسي. فلما سئل في ذلك قرأ الآية الكريمة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وتعلم أخي الكريم، أما من كالظل، يتبعك في النور ولا يتبعك في الظلام. المنغطي للناس عريان، طول ما تجيب عمران والصحة تمام ما تعرفش عدو من حبيب. كل الناس حبايبك، إذا دالت عليك الأيام دولتها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. تروح لصاحبك وحبيبك ها تقول لك قول له مش موجود، لأنه عارف إنك جاي تطلب شيئا. ولذلك لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله ينظر إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل ينظر. يا إخوة نتخلص بهذا الكرب، لأننا يوما سنلقى الله سبحانه وتعالى نحلق في سماء الإيمان بجناحي الخوف والرجاء، ونحلق بهذه الأخلاق العظيمة ومنها الإيثار. وأسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب أن يجعلني وإياكم ممن ينفق في عافية ولا ينفق في مرض، وليشفي مرضانا ويرحم موتانا وتقبل دعاءنا. إن عكس الإيثار قلت لحضراتكم النوع الأول تقديم طاعة الله سبحانه وتعالى، إيثار الله سبحانه وتعالى، وهو هذا أمر واجب، تقديم الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه عن أي شيء آخر بفضل الله سبحانه وتعالى. طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر. أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. ثم النوع الثاني تفضيل الخلق على نفسك، وهذه قيمة عالية، قيمة عالية والله. نحن بعد من البول، البول شاسع، ولذا تجد القلق والأرق والهم من هذه الحرص، من هذا الحرص على الدنيا الفانية والتكالب عليها. تنفق ملايين على نفسك وفيما أشياء لا يعني سبحان الله، لا يعني ما أنزل الله بها من سلطان، وتنسى جارك الجائع وتنسى أخاك المحروم. انظروا إلى قول الله تعالى في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أيها الإخوة الأكارم، إن عكس هذه الصفة وبضدها تتمايز الأشياء، عكسها الأثرة، حب الذات وحب النفس. والذي يحب نفسه كثيرا ما يلجأ إلى أساليب ممنوع من الصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يأتي بعد آل ردف سبحان الملك، بأساليب وطرائق عديدة منها الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. الغش والخداع والمخادعة والنصب لكي يحقق أشياء ترضي غروره وينسى والله. لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا لكنه خلق الإنسان من عجل. في سورة الداريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي سورة الملك: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، كلوا من رزق الله سبحانه وتعالى. ولذا نطلب الرزق بالأسباب الحلال، ونعطف على كل محتاج ومعوز، ونتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذا الصحابة والتابعون وتابعيهم بإحسان حينما ساروا في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، كنت تسمع عن قصص هي أقرب للأساطير من الحقيقة، وهي حقيقة، لكن حرص الإنسان على الدنيا وإثناء عمره في طلبها يكاد لا يصدق هذا الأمر. أحد الناس يبتاع، يبتاع يعني يشتري، ويشري يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله أمره بالعباد، نزلت بسيدنا أبي يحيى صهيب بن الرومي رضي الله تعالى عنه، والدنيا كذاه بها النبي صلى الله عليه وسلم. رجل يشتري من رجل بيتا فيجد به يعني كنزا من الكنوز، فيعود إليه ويقول ابتعت منك بيتا أو دارا فوجدت فيها، فيقول يا أخي أنا بعت لك الدار بما فيها، ويقول المشتري لا أنا اشتريت دارا فقط. هل يتكرر هذا المشهد في أيامنا هذه أيها الإخوة الأكارم؟ تخيل يختلف عليه، لا يا أخي أنا اشتريت الدار، ده احنا كلنا للأسف إلا من رحم ربي. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. تدخل السوق حضرتك تريد أن تأخذ الكيلو كيلو نص، والبائع يريد أن يبيع الكيلو نصف كيلو. وعلى فكرة هذا ليس فقط في البيع والشراء، وإنما في كل المعاملات. أنت تريد أن تأخذ كل المكاسب إلا من رحم ربك، وتترك الخسائر كلها للطرف الآخر، وهذا لا يبدي الله لها سبحانه وتعالى أبدا. أين خلق الإيثار؟ لو كل منا وضع نفسه مكان الآخر. اسمعوا أيها الإخوة الأكارم، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الفاروق رضي الله تعالى عنه ولعن الله من لعنه، كان قاضيا عند الخليفة أبي بكر الصديق عاما كاملا، وبعد عام رضي الله تعالى عنه عن الصديق قدم استقالته للصديق. طيب يا أبا حفص يعني إحنا زعلناك بشيء؟ قال لا والله هل أقدرناك، لكن سنة كاملة ولا قضية. فمش قضية، لأنه لو أنصف الناس لاستراح القاضي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله العظيم أنا كرهت أن أحكم بين طرفين في أبسط الأمور. تسمع هذا قول الحق لك، تسمع الطرف الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل أحدكم أن يأخون ألحن بالحجة من أخيه فأفضي له من حق أخيه بشيء، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه إنما أقطع له شيئا من النار. سبحان الله، تسمع الطرفين، ولا بد أن تسمع لكلا الطرفين. واتلوا عليهم نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الخصم إذ تسوروا المحراب في سورة صاد، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقضى راكعا وأناب، فيه أي سجدة هنا، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وعدد سجدات القرآن 15 سجدة، تبدأ بالآية 206 من سورة ألف لام ميم صاد الأعراف، وتنتهي بالآية 19 الأخيرة من سورة العلق. العتاب هنا الرباني لسيدنا داود أن اسمع بين الطرفين قبل أن تحكم فقط. ومع ذلك كما أقول لحضراتكم هذا نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى. أما نحن أيها الإخوة الأكارم لابد أن نسمع أيضا بين الطرفين ونتحرى حكم الله في المسألة، وعلينا أن ننصف الناس من أنفسنا. أيها الإخوة الأكارم، أوصي نفسي وحضراتكم بتقوى الله والحرص على طاعته والعودة إلى الله سبحانه وتعالى في معاملاتنا. الدين المعاملة، وقبل ذلك في توحيدنا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى حتى يتولانا الله سبحانه وتعالى وحتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما أسأله بأني أشهد أنه نشهد أنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يغفر لي ولكم الزلات، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يزيدنا من الحسنات والخيرات والبركات والرحمات. اللهم ارحم ضعفنا، واكبر كسرنا، وتولى أمرنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، طمئنا لنا بصلاة فيه قبل الممات. اللهم كن عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لإخواننا في الموصل وفي حلب وفي الفلوجة وفي سائر بقاع العالم الإسلامي جميعا، وفي إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي سائر أصقاع الدنيا. اللهم بحق قولك ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أنعم على مصر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل مصر في أمنك وأمانك وحفظك وضمانك. اللهم وحد صفوفنا واجمع شملنا ولم شعثنا وألف بين قلوبنا وانزع الشحناء والضغائن والإحن والأحقاد من قلوبنا، واجعلنا أمة متحابة فيك تحقق قول الملك سبحانه إنما المؤمنون إخوة، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم من أرادنا وإسلامنا وأرض الكنانة بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وأرض الكنانة بسوء فاجعل قيده في نحره، واجعل تدميره تدميره، واجعل الدائرة عليه واجغله بنفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأهما برعايتك، واشملهما بعنايتك. اللهم من أرادهما بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واشغله بنفسه عمن سواك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج كروبنا واستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مغز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ارحم والدينا والدي والدينا. اللهم أحسن لنا العاقبة، اللهم أحسن لنا الختام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، كلفام الصلاة، كلفام الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا ارحمكم الله، استووا اعتدلوا، النظر موضع السجود ادعى الى الخشوع، واعلموا انكم واقفون بين يدي الملك سبحانه فضل الاغلق المحمول، واتصل بخير مسؤول واكرم مامول. صلوا صلاه مودع. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،